قالوا انه من التشبه بالنساء فاجتمعت فيه من التشبه بالكفار. بعض الناس قالوا كفار حين يربون، مو صحيح، معظم الكفار يحلقون أصالة. ف انما اختلفوا في ما زاد على القبضة يؤخذ او لا يؤخذ، وعموم السلف انه يؤخذ ما زاد على القبضة بجواز. وقال ابن عابدين الحنفي اخذ ما زاد ما دون القبضة كما يفتي به كما يفعله الروم ومخانيث الرجال هالشكل، قال فلم يقل بجوازه احد. اما خالد الجندي فهذا خالد الجندي هذا يعني هذا رجل يعني مسكين، يعني هذا رجل يعني من هؤلاء الذي اذا كثر الامر في المجتمع قال به. فهو رجل اصلا حتى كان سمعت ان اولاده في مدرسه نصرانيه. هذه يسأل مأمون يقول ايش عقيدة الراغب الاصفهاني؟ الراغب الاصفهاني الراغب الاصفهاني وليس الاصفهاني، الاصفهاني هكذا متشيع، اذا تسمع الدرس بس خلص سجله. الراغب الاصفهاني جهمي شديد التجهم، وعنده فلسفة وتشيعه بين ولكنه ليس رافضيا، وهذا لكن تشيعه بين. الرافض اللي سب الصحابة اي هو لا هو هذا هم يحوم شوي بس انما. فالله المستعان يعني هذا طبعا هذا قاعد اتكلم على احد ما يجي العشاء. قلت عن ريم عاطف قالت له الجريدة قال اذا تكتبين على نقد الليبرالية وغيره نقبل ما يخبرون. لا نخبر، عندك مواضيع أخرى اكتبيه. يعني حتى لاحظ أنه لوبي، وعلى فكرة أنا بس أقول لك قصة، الليبرالي والعلماني اللي شفته يتكلم بجرأة في بلد كل المسلمين يعرف أنه في دعم قوة وراه، اللي هو من يحميه قديم يخاف، لكن من يحميه؟ السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. حنا بغيناك تجي الصحن يجي وانت ما عاد. لا أنا بسلم بمشي. لا أنا عبد الرحمن. واحمد انت تقتدي باخوك، انت هم لك عليك عقيدة ترى. درس الجاي لا تجي لما في شيء ولا طفي؟ لا طفي. طفي التسجيل. تمام طيب. شو